فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى أن القرآن كلام الله عز وجل منه بدأ بلا كيفية، يعني بلا كيفية معلومة، ليست هذه نفي الكيفية، هذه بلا كيفية معلومة كما بينت ذلك أكثر من مرة قولا وأنزله على نبيه وحيا. سيأتي الكلام إن شاء الله على تفصيل وحي. وصدق المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة صوت حرف ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. وهذا قول العلماء جميعا أنه من قال القرآن مخلوق فقد كفر. اليوم فقط احنا تكلمنا على الأدلة على التي يستدل بها العلماء على أن القرآن هو كلام الله، وأيضا أخذنا بعض الشبهة التي عند القوم من الجهمية والمعتزلة والأشعرة في كلام الله جل في علاه. نأتي بكلام أهل البدع في القرآن حتى يعني نرده ونبينه. هذه الآن تكلمنا عنه نحن بالتفصيل المرة الماضية أم لا؟ هل أتممنا الكلام على القرآن من أهل البدع أم لا؟ يا أهل المكسلر، يعني هل تكلمنا عن قول الكرامية وقول الكلابية في كلام الله أم لا؟ في الأسبوع الماضي تكلمنا عن كلام الكلابية والكرامية والجهمية والمعتزلة، غفر الله لك يا نعيم، غفر الله لك، وهذا يؤذينا ما تقول. يعني تكلمنا عن جميع أقوال أهل البدع، ما قاله الكلابية والكرامية وما قاله المعتزلة والجهمية ورددنا عليهم. يقول نعم نعم، لكن تكلمنا عنهم، لا تكلمنا عنهم يا محسن. الكلابية والكرامية تكلمنا عنهم وبينا ذلك. الكرامية هم قالوا بأنه يتكلم بحرف وصوت مسموع يتعلق بمشيئة الله وسمع جبريل، لكنهم يقولون بأنه يتكلم، يعني أنه اتصف بذلك ولم يكن متصفا به قبل ذلك، وهذا معناه أن الله تعالى اكتسب صفة كمال ولم يكن متصفا بها، وهذا كفر. وأما الكلابية فهم أفراق الأشاعرة أيضا، قالوا كلام الله ومعنى قائم بذات الله، لكنهم مثل السمع والبصر أعوذ بالله جعلوه صفة ذاتية، يعني كأن الله تعالى من الأزل يقول يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك أنك بالوادي المقدس طور. وهذا قول باطل، قد قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم يلعبون، إنه لا يبدو القول لديه كما فرضته عليك هي 50 و50 أيضا من كلام الله جل في علاه. فالحق أن كلام الله يتعلق بالمشيئة، كلام الله يتعلق بالمشيئة، وهو يتعلق بالأسباب، ويتصف الله به حينا ويتصف به حينا، لكن لابد أن نعتقد اعتقادا تاما أنه قديم هذه الصفة قديمة النوع حادثة الأحد. وأما قول السالمية هم يقولون الكلام القرآن وكلام الله معنى قائم بذات الرب، ويقولون يتعلق بالمشيئة خلافا للكلابية الذين يقول لا تتعلق بالمشيئة. والعجيب أنهم قالوا السلمية يقولون حروف القرآن لا يسبق بعضها بعضا، لا يسبق بعضها بعضا، وهذا كلام مجانين، يعني مش كلام بدع فقط، كلام مجانين. لذلك قال أحمد من قال قولي بالقرآن لفظ القرآن مخلوق فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فقد كفر، لأنه يكذب الله ويكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة باهرة على أن القرآن هو كلام الله جل في علاه. هذا بيناه ففصلنا القول فيه بالأدلة على ذلك ورد على الأشعار فيما قالوا. وفي قول المصنف هنا قال وأنزله على نبيه وحيا، وأنزله على نبيه وحيا. وفي قوله وأنزله أولا وقال منه بدأ بلا كيفية، قولا منه بدأ بلا كيفية، هنا بلا كيفية لا يمكن أن يكون نفيا عن كنفي كيفية أبدا. منه بدأ بلا كيفية يعني بلا كيفية معلومة، وإلا فالكيف مجهول، لكن لابد من إثبات الكيف، لا يمكن أن تجد صفة أو شيئا بلا كيف بحال الأحوال. فمنه بدأ هو الذي تكلم به وسمعه جبريل. وإذا هنا نرى أن الله تكلم مع الملائكة وتكلم مع السماء والأرض. قال الله تعالى وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا قول مرفوض جهري مسموع سمعته الملائكة من ربهم جل في علاه. وقال تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وأكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وقال تعالى يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. قال تعالى وأنزله قال المصنف رحمه قال الله تعالى لكنه يشهد بما أنزله إليك بعلمه. في قول المصنف وأنزله عليه على نبيه وحيا فهذه العبارة تدل على أن أولا علو الله لأن النزول لا يكون ولا من علو وأن القرآن كلام الله. أهل البدع ينازعون في أن التنزيل يدل على أنه كلام الله تكلم به لأنه قالوا أنزلنا الحديد فيه بأس شديد وقالوا أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. يبقى مطلق التنزيل هنا كأنهم يقولون التنزيل هنا لا يدل على أن الله تكلم به وهذا خطأ مبين. فالتنزيل تنزيلان تنزيل مقال تنزيل مطلق. والتنزيل الذي ينسب لله مباشرة هو تنزيل القرآن الذي يدل على أنه تكلم به وسمع جبريل فأمره أن ينزل به إلى النبي الأمين. لذلك قال الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي قوله وحيا الوحي في اللغة هو بمعنى الإلهام وتأتي مع الرسالة وتأتي مع كلام الخفي وتأتي مع الإشارة وتأتي مع الكتابة كل هذه معان في اللغة للوحي أصلها كما قال أو أعلاها هو الإلهام والكتابة. قيل لغة هو الإعلام في خفاء والوحي اصطلاحا هو إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مشافهة أو بكتاب أو برسول أو بمنام على حسب ما يتأتي الوحي. ولكن أغلب ما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن طريق الملك مشافهة. ففي قول المصنف وحيا الوحي الذي ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع يعني القرآن نزل به الوحي فسمع جبريل ونزل به إلى النبي الأمين ثبته الله في قلبه وكان يخشى على نفسه يسرع في التلقين. قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه قرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا قد رأيك بالوليد أحسن الله عليك. وأنواع الوحي وحيان ونوعان هما الأول وحي عام والوحي العام يكون بالرؤية والإلهام ولذلك ويكون الأنبياء وغير الأنبياء. قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى هذا الإلهام وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. وأوحى ربك إلى النحل أن تخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون. وأيضا في قوله تعالى وأوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا أمنا واشهد بأننا مسلمون. هذا إلهام في القلب يعني يوزع في القلب الله جل في علاه إلهاما معينا فيكون هذا من باب من الله جل في علاه ويكون على الغيب. وهذا العام الوحي هذا العام وحي خاص هو الوحي الخاص بالأنبياء لا يمكن أن يكون لأحد من البشر إلا من الأنبياء. وهذا يأتي عن طريق التكليم المباشر ويأتي أيضا عن طريق الملك الذي يأتي قال الناموس الذي كان يأتي موسى. أما التكليم المباشر ففي قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليمه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ولما أرجى بالنبي صلى الله عليه وسلم وراجع ربه في الصلاة قال هي 50 و50. قال تعالى عن الملك الذي يأتي الأنبياء قال وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء إنه علي حكيم. والرسول هنا هو جبريل والإيمان به واجب بأن جبريل هو المختص بالوحي جبريل سيد الملائكة وأنه هو المختص بالوحي. والوحي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بأنواع شتى. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا ورؤيا الأنبياء حق قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه قال يا هبة افعل ما تؤمر فالرؤيا كانت أمرا ستجدون إن شاء الله من الصابرين. وقد قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنه أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، الرؤيا الصادقة. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه ورد عنه بسند صحيح خرج الترمذي وغيره قال رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. قال شوف إسماعيل إيش قال لإبراهيم، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. أو يأتي الوحي على مثل صلصلة الجرس، أو يأتي على صورة رجل، أو يأتي على صورته هو، كما في حديث عائشة رضي الله عنها رضاء أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كيف يا رسول الله يأتيك الوحي، قال رسول الله أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، يكون صوته شديد جدا دقات في الأذن وفي القلب، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، كما جاء على سورة الدحية وسأله ما الإيمان ما الإسلام ما الإحسان إلى آخر الأسئلة. ويأتي الوحي أيضا على صورتي الحقيقية، وهذا ما رآه النبي على صورته الحقيقية إلا مرتين. المرة الذي سمع من في مكة صوتا ينظر يمينا لا يرى شيئا، ينظر شمالا لا يرى شيئا، ثم نظر الأعلى فوجد الملك الذي جاء في غار حراء على كرسي ما بين السماء والأرض وجناح سد الأفق حتى هرب وفر وقال زملوني زملوني دثروني دثروني. سبحان ربي العظيم، جناح واحد لا يستطيع أحد أن يصفه. ورآه مرتين على صورته وهو في المعراج، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ولذلك أولتها عائشة في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل على صورته مرتين. جابر قال أي قال أنزل قبل، قال أيها المدثر، فقلت أو اقرأ، قال جابر حدثكم ما حدثنا به رسول الله، قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنديت فنظرت أمامي وخلفي عن يمين وعن شمالي لم أرى أحدا، ثم نديت فنظرت فلم أرى أحدا، ثم نديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء يعني جبريل، فأخذني رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت دثروني دثروني فصبوا علي ماء، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر الله أكبر. وراه أيضا لما عرج به راه مرتين. وأيضا آخر أنواع الوحي ونأتيه في روعه كأوزاع في قلبه، كما في الحديث الصريح نفث في روع الروح الأمين أنا تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها فاتقوا الله وأجملوا الطلب. قوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، يعني وحقا هنا نائب عن المفعول المطلق، حق تصدقه تصديقا حقا تاما غير منقوص يعني، وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة. هذا رد على من قال بأن كلام الله مجاز كما قالت الأشاعرة وأنه الكلام النفسي، وقالت المعتزلة وكلام الله مجازا أنك الحقيقة أنه مخلوق، أعوذ بالله من كلام أهل البدعة، ليس بمخلوق ككلام البرية مع المشابهة في أصل صفة الكلام لا يعني مشابهة في الكيف، يعني الله متكلم نعم العبد متكلم، الله متكلم والعبد متكلم في قضية كلية اشتراك كلي في هذا الباب عند الإضافة التخصيص. سمع الله يسمع كل شيء، كلام الله استوعب كل شيء سبحانه وجل في علاه، فهو كلام الله ليس بمخلوق ككلام البرية، فالله أعظم وأجل سبحانه وجل في علاه. أما من قال بأنه من كلام البشر فقد كفر، هذه إن شاء الله نختم بها الكلام على كلام الله جل وعلا في الدرس القادم بفضل الله جل وعلا. قد انتهينا من الدروس، لو في أسئلة سريعة أسرعوا لأنني دقيقتين بإذن الله وأدخل على طريق التوبة من أجل الأسئلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.